يغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعيد ما قلنا بالأمس، ورحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قل الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. ولو سئلت كم أنواع التوحيد، كم أنواع توحيد الله عز وجل فتسأل: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإيمان. توحيد الربوبية المشركون الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركون الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الجرح، لا يقرون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، ومع ذلك قاتلهم الله، لأنه أرسل بتوحيد العبادة، أرسل بأن يوحدوا العباد ربهم ولا يشركوا به شيئا، ولا يجعل واسطة بينهم وبينه، لا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من القبور ولا من غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو سئلت هذا دليل لتوحيد العبادة، ما خلق الله الجن والإنس إلا لأجل توحيد العبادة، وما خلق الله السماوات والأرض إلا لتوحيد العبادة، وما أرسل الله الرسل إلا لتوحيد العبادة، وما أنزلت الكتب إلا لتبيين توحيد العبادة، وما خلقت الجنة والنار إلا لتوحيد العبادة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. الآية الثانية قوله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة رسولا، هذا الرسول يأمرهم بتوحيد العبادة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالطاغوت كل معبد من دون الله. هذه الآية الثانية، دليل منها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أن بعث في كل أمة رسولا، ماذا يأمرون؟ عباد الله وحده ولا شريك له، وينهاهم ويحرم عليهم عباد الطاغوت. الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلا إياه توحيد العبادة، وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. الآية الرابعة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثالثة من سورة الإسلام، والآية الرابعة من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الشاهد توحيد العبادة، يسمى عند العلماء آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالحديث الصحيح المتفق عليه يقول الله عز وجل عن ابي هريره: يقول الله عز وجل: انا اغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك في مع غيري تركته وشركه. وفي روايه: هو الذي اشرك وانا منه بريء. هذه اربع ايات أتلوا أقصوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا الشاهد أفرد عباد الله عز وجل وبالوالدين إحسانا أحسنوا إليه إحسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نسينا واحد تعالى ثم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا بعدها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق قلنا إنه شدة الفقر وكان العرب في جاهليتها يعيدون البنات يعني يكوننها وهن ناحية ويقتلون الأولاد فشدة الفقر من إملاق وشدة الفقر نحن نرزقكم وإياكم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تغفر النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ما هو الحق؟ الحق النفس اي الحق الذي يحل دم المسلم فيقتل النفس بالنفس. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وعني رسول الله إلا بيحيى فلسل. إذا فعل واحد من الثلاث حل دمه حل قتله حل رجله. الطيب الزاني في العالم ثم حكموا القوانين أجعلوا كتاب الله وراء ظهرهم وقعوا في شراك الشيطان في شراك اليهود والنصارى. الطيب الزاني يعني الواحد إذا تزوج ثم مات الزوجة أو تلقها ثم زنا يرجم حتى هذا من الحق. إذا قتل نفسه من غير حق يقتل حتى إذا بدل دينه فرق هذا معنى ما عندنا قوانين واحد ما عندنا قوانين الذي حكم القوانين ويقبل في سلك اليهود والنصارى. ومن نحن عند الله فأولئك هم الكافرون ومن نحن عند الله فأولئك هم الظالمون ومن نحن عند الله فأولئك هم الفاسقون. هذا حكم الجاهلية يبون ومن نحن من الله حكم يقولون الذي بحكم القوانين لا إما كفار وإما ظلام وإما فساق وإما جاهل عرفنا إلا بالحق طيب الزاني يرجم حتى يموت. النفس بالنفس إذا قتل نفسا بغير حق يقتل حتى يموت. إذا ارتد عن دينه يقتل يمثل دينه. الله لو حكم الناس شريعة الله ما صاروا إلى منار حطام كحطام كحطام السيري أو كحطام المتاع. لما غيروا حكم الله قتلهم الله إلى أنفسهم وإلى قتلهم أبحث عن الجاهلية اليوم ونحسن من أفضل من اليهود والنصارى وقرار الفتاة يقودنا من النار. عرفنا الحق إما الرجم للسيد وإما القتل لقتل نفسا وإما مثلا إذا ارتد عن دينه. هذا معنى قوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اذا ارتكب المسلم واحدا من الثلاث حلل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الخمس قرناها لا لكم حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فلا تغسلوا النساء التي حرم الله الا بالحق لا تمسكهم به لعلكم تعقلون. فلا كان فيها عرض ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي يحسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. واذا حكمتم بين الناس احكموا بالعدل لو على ابنك وعلى ابيك ولو كان لا قربة. وبعهد الله أوفى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. حديث السر خمس وأربع فلا تغلبوا من الذين إلا بالتي أحسن حتى يبلغ الأجل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. حديث العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم كأنه ختم عليه فذكر هذه الثلاث الآيات من آخر سورة لأن الأولى يقول سبحانه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون والثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون والثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. كان في مسجده صلى الله عليه وسلم معلم الناس صلوات الله والأعمدة من يناليع النحل والأرض ترابا وسقف المسجد من جريد النخل وسعة النخل والأرض تراب لكن القلوب مليئة بالإيمان والآن شوف سيدة آمرة خراب من الهدى وحنا سيد العالم زينا ومزخرة لكن القلوب خربانة القلوب خربانة مساجدهم عامرة وخراب من الهدى من عندهم تخرج الفتنة وفي تنفيذها علماء مشرون تحت أيديهم يقول الله عز وجل الذي يقتضون ما عليه يلتزم إذا الذي حلفت لا تعتمد على أولئك فتنة تدعو الحليم منه قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صحابي الجليل الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة لأن الله يقول في آخر الآية لكم وصاكم به لعلكم تذكرون والآية الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا يتثالث ذلك مصلاكم به لعلكم تتقون. وحط صلى الله عليه وسلم إليه الشريف في مسجد الصراط حطا عندما تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الله عملية ثم حط حضورا عن يمينه وعن هذه سبل على رأس كل سبيشة عالم من العلماء تدعوه من أجاب عن قلبه ثم قال صلى الله عليه وسلم أن هذا صراط مستقيم ولا تتبعوا السبل تجانية قاديانية قدرية قل ما شئت حديث لقد يعود على 71 ملة قراءة النصارى على 72 ملة وستفرق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا رسول الله. ثم قال بعد ذلك استدل على توحيد العبادة في خمس آيات من القرآن ثم أتى بحديث الذي مخرج من الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماله فقال لي يا معاذ أدري ما حق الله وما حق العباد قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله. أدري ما عليه السؤال، يتشوف الجواب ويحفظ الجواب. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، من السنة على النبي أن يعبدوه ولا يشركوا به. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الحق الأول واجب، الحق الثاني تبرأ من الله. قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس. رضي الله عنه أن يذكر الله رسول الله عليه وسلم لا تبشر من سينتهي في عام يعمل. ما قال معاذ لهذا الحديث عند موته خروجا من رضي الله عنه عالم الجبل الذي قال صلى الله عليه وسلم بحق أعلم أمتي بالحلال والحرام عينه، أعلم أمتي بالحلال والحرام عينه. يعني صلى الله عليه وسلم حديث آخر، يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برد، أمام علماء السنة والجماعة، وهم علماء الضالين الذي خاف الرسول علينا منهم، وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين السنة والجماعة. يقول الإمام أحمد هم أهل الحديث الفرقة الناجية، واحدة من 73 من أمتي، 72 في النار واحدة في الجنة. وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. يحشر أمام علماء السنة والجماعة برتوة. والعلماء رمية بسهم، آخرون قالوا رمية بقوس، آخرون قالوا رمية بحجر، وعلى كلا الأقوال الثلاثة أنه يحشر قدامه. سبحان بفضله رضي الله عنه على الجبل الذي أرسله إلى اليمن فقها حاكما ومرشدا مصرفا للزكاة حيث أمر. قال يا محمد إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود، والذي عنده الكتاب يكون عنده مجادلة ويكون عنده حجج، يكون أخبره عن حتى يستعد لهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوا شأن ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه أن الإنسان يطالب الكافر من أي أنواع الإنسان، يهودي، نصراني، دهري، ملحد، يطالبه بشهادتين لأنها التوحيد على أساس. فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على، فإنما طاعوك لذلك فإياك والحرائم أمرك. فأطاعوك لا تظلمهم يا معلم، لا تأكل الكريم، تدخل من أصل الناس، إياك إنما التحذير، احذر أن تأخذ الكريم. قيل إنها حمولة في لبن، وقيل إنها سمينة، فلذلك فإياك وكرائم أعمالهم واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل، فإنه ليس بينها وبين الله. إنا قلنا ثلاثة الذين خلفوا منهم، ثلاثة الذين خلفوا الذي أنزل الله فيهم القرآن النساء إلى يوم القيامة. كعب نقل أحمد عندي جواب واقفين. ثلاثة أنزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. كعبد مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري. يقول الله عز وجل في آخر سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ما هي ساعة العسرة؟ غزوة تبوك، غزوة تبوك سفر بعيد حر شديد عدو كثير. عندما طال ثمن المدينة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. ثم وصل تبوك صلى الله عليه وسلم قال: اين كعب بن مالك؟ قال: رجل من الانصار يا رسول الله حبسه النظر في عصفين سبه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي مر علينا قال: مع الرسول. ضيحك: والله يا رسول الله ما علمنا عليه ذلك. يقول في الحديث: من دافع عن عرض اخيه في الدنيا كف الله عنه ما رجع من الدنيا. قال: ضيحك: والله ما علمنا عليه ذلك. وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. المهاجرين الذين هاجروا اليه والانصار في المدينه على اسوء الخزرج ولا واحد منهم الان. الذين اتبعوه في ساعة العسرة اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حين دعهم إلى الجهاد في ساعة العسرة الذي من كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين وتاب سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين كعب بن مالك هلال بن أمية الواقفي مرارة بن الربيع العامري. فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثلاثة أضاقت عليهم الرسل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم أن يتوبوا من الله وتوبوا. يقول كعب رضي الله عنه: أنا خلفوا كلفنا أن المنافقين كانوا بضعة وثمانين رجلا وأنه لما قدم المدينة إذا قدم المدينة بدا على المسجد وصلى فيه ركعتين أو ثم جلس للناس يسلمون عليه وجلس. وجاء المعذرون من الأعراب وأدوا أعذارهم وحلفوا له واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. يقول الكعب: خلفوا يعني خلفنا عن هؤلاء المنافقين لأن الله فضحهم كما فضيحا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقول الكعب رضي الله عنه: لما قالوا إن الرسول قد غل قد اجمعت أن أحولكم من غضبه بأي عذر. يقول: من زاح ذلك عني. قلت في نفسي: ما ينجيني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصدق ولا غضب علي أرجو أن يرضى في نفسي. لما جاء رضي الله عنه الرسول تبسم المغضب فنادى وسأله قال: والله يا رسول الله ليس عندي عذر ولا جمعت بين راحلتين إلا في تلك الغزوة عندي راحلتين. يقول رضي الله عنه: اجلس. قال: أن هذا صدقة. يقول رسول الله: فقم حتى يقضي الله فيك. قال له قال لي جماعة من يصلي أو يعني جبت عذر استغفار الرسول يكفيك يا عشر. يقول حتى أشغلوني حتى هممت أن أرجع وأشدد نفسي هممت أن أرجع الرسول وأشدد نفسي. ثم قلت لهم هل معي على هذا الكلام هذا الشعر؟ أحد ذكروا لي رجلين من سيرة الصحابة وممن شهد بدر. قالوا الرسول مثل ما قلت، وقال لهم مثل ما قال لك. هلال بن أمية الواقفي مرارة بن الربيع يقول فذكروا لي رجلين يبيهم قدوة. يقول أعوذ بالله من شر النفس والشيطان. قال الرسول بجروح يقول أما رسولنا سبحانه يرسلون إن سلمنا عليهم لا يرسلون وإذا مروا علينا أمرنا بحرم يرسلون. يقول عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض يقول كعب إني أمشي على الأرض وما يقرب إليه فضاقت عليهم. ولما صاحبا هلال بن أمية الواقفي ومغارة بن الربيع العامري جلسوا في بيوتهم يبكون، أما أنا فكنت شابا جلدا فكنت أدخل مع الناس في السوق وأصلي معه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس أو سارقه النظر فإذا رأيته ينظر إلي أقبلت على صلاته وإذا رأيته ما ينظر إلي فعلت لاحظه. يقول بينما مر علي أيام بينما رجل جاء من غسان من جهة الشام ومعه كتاب أين شعب المال؟ ليدلني على شعب المال. يقول أشار الناس أو الصحابة إلي قال هذا وفقرأته قرأت هذا الكتاب ملك أرسل كاتب. وإذا يقول سمعنا أن صاحبك هجرك أو جفاك ولم يجعلك الله بدار هواك الحق بنا نواسك. قال قلت رضي الله قال قلت رضي الله عنك هذا من الدلائل أن هم بي رجل كافر يأخذ أخذت الكتاب ورميته بالتنور حرقته. فعن بني أن رجل من الكفار يقول تعال عندنا هو الإيمان. يقول إلى تمرأ أمشي وإلى قتادة من جماعتي عنده بستان فتصورت البستان يا بقتادة من جد حب الله أني أحب الله ما كذا عمر جمالي قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فضربت عيناي وقال انما عليك وما رد علي لان الرسول امرهم ان لما مر علينا 50 ليله شهر 20 وانتم المستمعون وهذه الحياة امتحانات وعند الامتحان يكرم المرء والله إنهم هم مكرمون ولا معانون هم مكرمون ولا معانون. لما مر علينا 50 ليلة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا قال اعتزلوا النساء قلت للرسول يقدرها قال لا ما قال الرسول قلنا اتركها يقول لا امركم ان تتقى عذاب الله في هذا الأمر من فرجوه لو تطلق والسنة والسنة في فرجوه أجل دعوة وأما صاحبها ولم يزال يعني فجاءت امرأة هلال بن أمية الواقفين قالت يا رسول الله إنك أمرت أن يعتذر ثلاثا نساء وهلال بن أمية رجل ضعيف كبير ولا أحد نخدمه يا رسول الله يا نخدم قال عباك الله قالت يا رسول الله وأضعف من ذلك فسمح لها فقالوا لي بعض الجماعة أسادنا الرسول في أهلك قلت والله ما أسأل كذلك الثاني ومضيحة الغبيان بينما أنا ذات يوم بعد عشر ليال صليت ثلاث صبح في سطح من صبوح بيوتي وكما ذكر الله جاعل الرجل جالس يذكر ضاقت علينا الارض مره فضاقت علينا الارض وظننا يعني ظننا ان لا من جاء من الله تذكر بينما سمعت صوتا يا كعب ابشر كذا وقد جاء رجل على فرس يبشرني هذا الرجل على جبل سلع هم الذي كان صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده فدخل رجل ضاع العيال أدعو الله أن يريهم رفع صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اللهم اللهم اللهم وطلعت من جبل سل سحابة قليلة وانتشرت وأمطرت والله ما رأينا الشمس تذكر أجل وسلم ورحمه الله وبركاته سلتم وهي تقام غير رجل آخر الذي الراوي هل وذاك رجل غير رسول الله قال هلكت الأنفس أدعو الله أن ينسيك ورفع يديه اللهم صل علينا اللهم على كامل في ربيعك اللهم صل على سيدنا يقول رضي الله عنه خرجنا نمشي بالجنه المدينه صح وللديوان بها يقول كعب يا صاحب الفرس يذكر فرسه لأجل يخبره لكن صار الذي على جبل سلع ونادى بصوت أسرع منه يا كعب بن مالك اذكر بتوبة الله عليك يقول لما وصلني إلى علي ثوبين إزار النبي يقول فخلعتهما وعطيتهما بشارة الله واستعرت ثوبين وجئت من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثم إلى سورة وليه جو كأنه صلى يقول لما دخلت كعب بن مالك وقام طرحة من العشر المشرين في الجنة عندما طرحة ابن عبيد الله هذا من المهاجرين وبشره الرسول بالجنة وإن شاء الله وعندنا طلحة الخير هذا من الأنصار من الأنصار. طلحة الخير تزوج من يخبرني كنيا ولا اسم يقول كعب رضي الله عنه قام إلي طلحة بن عبيد الله قام بين الصحابة استقبله وسلم عليه وعنه بتوبة الله عليه. يقول فلم أنسى هذا. يقول كعب بن مالك ما أنسى هذا ولم يقل ولا جاء ولا جادا الا فيه. يقول رضي الله حدث بهذا. يقول فانا من كلامي لرسول الله ما حدثت الا صدقا وارجو ان يحفظني الله فيما ذكر. لان الله عز وجل ما اثنى عليهم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا تصدق أنزل الله في القرآن نساء إلى مكينة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال سبحانه وتعالى على الثلاثة خلفوا كعب بن مالك بلال بن أمية الواقفي مضارة بن الربيع العامري حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين خاطب جزءا من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإمام ليس بالتحلي يا مستمعون. واحد ينظر نفسه بعين الكمال وربما إنه من أرض عباد الله عنده. قال صلى الله عليه وسلم لا وإن في الجسد مضغة قلب هذه اللحمة التي إذا صلحت هذه المضغة صلح جسدك فإذا فسدت فسد جسدك. ثم قال ألا وهي القلب. قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب هو التعب ولا مخمصة في سبيل الله وشدة الجوع ولا يطعمون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم به عمل صالح يجزعهم إلا كتب لهم يجزعهم الله أحسن ما كانوا. الله أكبر. وسوء كل هذا من الكلام. أو لا رضي الله عنه. كل ورد هذا رجل ما بعد التسليم ما يرفع يده ابدا. هذا ما فلا تجد فيه ورد. لكن الله أعانني عليه فأسلم ولا يمرني إلا بشر. فنحن يمر بشر أي كما هو هواك ونفسك لما ربطوه الشيطان هواك ونفسك وصنامه إلى قلبك. فإذا تولى على قلبك يظهر الله مصيرك صرت من فجر. شوفوا أخي اليوم الليلة خمس مرات امتحنونا بالسلام وصلاة المسلمين يعني نفسكم الناس حقا